والكيف يجمع بين ما ذكر من حمل للنجاسة وبين حديث حمل سلم لإمامة بن زينب والغالب أن الطفل يحتوي على نجاسة؟ لا، هذان سؤالان اثنان. السؤال الأول، كيف نقول إذا حمل نجاسة أنها تبطل الصلاة ونسلم حمل أمامة؟ إذا كان ما عليها نجاسة تصح الصلاة حتى لو كانت النجاسة في البطن، لأنها ما زالت في معدنها، مثل أنت تصلي في نجاسة في بطنك تصح صلاتك، وتصح صلاة أيضا من حملته والنجاسة في بطنه. أما حديث، والسؤال الثاني وهو أن أمامة صغيرة ويغلب عليه نجاسة، لا، هذا شيء ظني ولا يطرح اليقين بالشك، نسلم حملها الأصل لطهارتها. طيب بسألك يا محمد، ها، لو عندك أخ صغير جاء قدامك وحملته عمره سنة واحدة، عمره سنة وحملته لابس حفاظة، تبطل صلاتك ولا ما تبطل؟ كذلك الأم لو تحمل طفله ويتصلي لو بكى تبطل ولا ما تبطل؟ ها، ما تبطل. ايش تقول عمار؟ تبطل. ايش تقول عمار؟ نعم، ها، لو يسرب لا، هذه حفاظ ما. طيب نعم نعم، لا، في تفصيل، إذا كان عليه حفاظة لكن ما تنجست، ما تبول ولا تغوط، فتصح الصلاة من حملها، وإذا كان لا فيها بول أو غائط تبطل صلاة الحامل. هو مثل هو نفس العبارة، فمن حمل نجاسة. لذلك كثير من الأمهات يغفلون هذه المسألة، يبكي طفلها فتحمله، إذا كان في نجاسة تبطل الصلاة. كل بعض الناس إذا كان عنده تحليل بول أو براز وفي الطريق والله أذن المسجد يروح يصلي والقرورة في جيبه، لا، تبطل الصلاة. يقول مس ثوبه امرأة حائض فما الحكم؟ المسلم يقول إن المؤمن لا ينجس، لكن لو الحيض مسه نعم. وإذا أدرك الرجل إمامه في الجلسة الأخيرة من صلاة الجماعة، هل أفضل أن يصلي مع الإمام أم يؤدي الصلاة في جماعة ثانية؟ لا، انتهت الجماعة فينتظر حتى يسلم الإمام ثم يصلي مع جماعة أخرى، وإذا لا كان يقطع أن ليس هناك جماعة أخرى مثل في البر وما في أحد سوى هذه الجماعة يدخل مع هذه الجماعة. يقول ماذا الكراهة على الصلاة التي تصلى فوق غطاء تحته نجس؟ في نجاسة لكن غطيت. يقول هل يقاس هذا على المجاري وكراهة الصلاة فوق أنابيبها؟ هنا نفسه النجاسة محفوظة في الأنبوب، لو صلى شخص فوقه هذا نقول فرشها بطاهر، يجوز أنه يصلي فوقه لكن مع الكراهة. يقول لو حمل نجاسة خمر في جيبها تبطل؟ عندما يقول بنجاسته، سبق لكم أن الراجح أن الخمر ليست بنجسة، لأن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر في طرقات المدينة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتنابها لنجاستها. يقول نقط البول لا إرادية بعد الاستنجاء والوضوء، إذا لم تكن سلس بول تبطل الوضوء، إذا كانت سلس بول فالله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب معلش شوي بس بسألك عشان أبغى هذه مسألة بعضها. لو أنت الحين حنا في السجادة وجاء ولد في التحفيظ هنا وتبول في طرف السجادة, وش حكمها؟ ها صح الصلاة؟ لا اللي نجربه ولا لا؟ عشان كذا حنا سألناكم. اللي نجر يصير فيه حبل, يصير ما في حبل ما فيه جر, ما جر وش حكمها؟ تصح مثل الحين بعض الصغار في السجادة تبولون ولا لا وقت الصلاة؟ لو تبول وبينك وبينه متر تبطل صلاتك؟ ما تبطل. طيب لو في حبل رابطه أنت بشمارك له؟ لا على القوم صلى الله عليه وسلم تبطل إذا تحرك الطفل, إذا ما تحرك واقف أي ما تبطل. يقول إذا كنت طبيبا أو مهندسا فيما فبماذا تنصحني بدراسة المتون الواجبة علي تعلمها؟ الدين لا ينظر للوظيفة, يجب على الجميع أن يتعلم. لذلك الشيخ عبد الوهاب قال يجب على كل مسلم ومسلم تعلم هذه ثلاث المسائل, شريف وضيع متعلم جاهل طبيب سواء, الدين واحد. فيجب على كل إنسان أن يتعلم العلم ما هو ضروري في حياته مثل الصلاة وشروط الصلاة وأركانها وأركان الإسلام وأركان الإيمان, هذه ما يسع أحد الجهل بها, لو فرط أعوذ بالله في خطر كبير. أما تعلم العلوم الزائدة مثل الفرائض وغيرها هذه فرض كفاية عليه, يعني يجب عليه أن يتعلم العلوم ما يرفع به الجهل عن نفسه في الضرورات. أقول إذا كان طفل يلبس حفاظة فيها نجاسة واتكى على أمه وهي تصلي هل تبطل صلاتها؟ كل سواء علمة وما علمت تبطل. نعم ها؟ لا جلس جنبها ويدور على أمه يلمس فيها ها؟ ما تبطل ليه؟ ما شلون جلست؟ ما فهمت. يعني إذا هي تصلي جاء جلس لا لا هو ما جلس وهي تصلي يجي يترك على يمين وشار وترك على هنا وهي الجلسة بين السجدتين يجي يطيح عليها. أي ما تبطل ما باشرت النجاسة, إذا باشرها نعم, إذا باشرتها نعم صارت مثل النجاسة تحتها لو وطأت عليها أو حملتها هذه مباشرة, لكن جنبه لمس ليست مباشرة. يقول هل هذه المسائل الثلاثة لا يدخل فيها العلم وعدم العلم, وإن علم في أثناء الصلاة لوجود أحد هذه النجاسة هل يزيله ويكمل الصلاة؟ هو درس بكرة إن شاء الله, درس القادم ما هو بكرة. نعم لأن بكرة ما في درس إن شاء الله الأحد. نعم. يقول هل نستطيع أن نختصر المسألة الثالثة بقولنا لو صلى بغرفة بجوار دورات مياه داخل بيتي بأنها تصح صلاته؟ لا مسألة أخرى ما تدخل المسائل الثلاث, هو مكان هذه مكان فصلة. يقول ما حكم هل يحكم بالفسوق مجرد السب أو بكثرته؟ أحيانا لو بسب واحد يفسق كالقذف, وأحيانا بالكثرة مثل سب الأم لولدها تسب تسب هذا فسوق والعياذ بالله. قال إن كنت جئت ببينها فأتي بها, جئت بآية وقبلها بينه, قال قد جئتكم ببينة فأرسل معي بني إسرائيل. نعم والآية والآية هي البينة أصلا. نعم. يقول هل النهي عن سب يشمل المسلم الظالم الذي آذى غيره؟ إذا كان ظلمه ظاهر الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول بعض العلماء يضبط الكفر الأصغر أنه غير محل بالألف واللام، والإشكال في قول المسلم في ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر، ينطبق قولهم على الصلاة مع قولهم الكفر ترك الصلاة، فما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك مثل ما ذكرنا لكم سابقا، كل كلمة كفر لا تدل على الكفر الأكبر، مثل ما تعلق التميمة فقد كفر، تعليق التميمة مجرد التعليق ليس كفرا أكبر وإنما هو كفر أصغر. يقول ما مقصد الشارع من الاتهام مثل هذه الألفاظ، إن تهم الناس هما بهما كفر من كان في خصم النفاق، معنى لا يقصد بهما المخرج من الملة، يعني ما في ترهيب لازم يطلع الإنسان من الدين، لا، ممكن الشخص في المدرسة يقول من يتغيب أو نفصله، من يتغيب نخصم عليه درجة، مو بلازم العقاب يكون بالطرد من الدين أو بالطرد من المدرسة. وهذا من حكمة الله في الأحكام في الشرع. قل الداعي الذي يتكلم في طلاب العلم هل يجوز أن يسب أو يتكلم عليه؟ يجوز بالإجماع أن ندعي له بالهداية. لأن سب المسلمين خاصة طلبة العلم هذا والعياذ بالله من الدبور ومن حرمان الخير ومن جلب الأثام للمرء ومن سواد القلب. يقول إذا كان الطالب مع مجموعة من الطلاب فهل يشترط أن يقول أخبرنا أم يقول أخبرني؟ كله سواء، أخبرني أخبرنا. يقول مناسبة المباحث للإسناد والإجازة في أصول الفقه تؤثر في أسباب الترجيح، مثل ما ذكرنا لكم الباب أصول الفقه الكتاب والسنة، الكتاب لا نحتاج له في الرواية ونحتاج ذلك في السنة. فمثلا لو شخص أجاز عالم آخر في الإجازة، ننظر هل الإجازة هو قرأ ولا أعطاه إجازة عامة حتى ننقل عنه مروياته فنستنبط منها الأحاديث. نعم شيخ ربان، بكرة ما في درس إن شاء الله الأحد إن شاء الله. يقول في تدريس العوام حديث الوعيد هل يمر على ظاهرها أم يفصل في كفر أصغر وأكبر ونحوه؟ الأصل تمر على ظاهرها حديث الوعيد مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله. وكان الشخص لوحده هل يقيم الصلاة؟ استحب. نعم الشيخ أسامة، لا أعطنا أول شيء كلام اللي في الزاد بعدين نشوف وش اللي كان فيه. ها نعم شو تقول يا شيخ؟ ها السؤال أذن وصلينا وخلصنا. السؤال لو أنت حين نايم وقوموك بعد ما طلعوا الناس من الصلاة تبغى تصلي، هل تقيم لنفسك ولا لا؟ ها نعم غائب يا البراء. كله سواء، بر ولا بلد كله سواء، ايش حكمه؟ نعم ان شاء الله. ها؟ لا أقام مصنف إذا كان فيه رجال، بالحالك ما تقيم. طيب والراجح نعم الأفضل أنك تقيم الأفضل يعني ولا الأصل أن المسلم قال له مالك الحويريث قال أذن كنت في سفر فأذنا وأقيما دونها لا. طيب والمسافر لا أول شيء سألتكم أعطوني اللي في الزاد ثم نشوف كلام ثاني ها يعني أذن المسافر ولا أذن نعم يؤذن نعم ربعا أي على قول الحجاج رحمه الله أن المسافر ما يؤذن لأن قال على الرجال المقيمين بس مسافرين لا وأنا أعرف أنكم ما رجعتم نعم طيب يا إبراهيم حيث لو كان فيها في مسجدكم رجلان واحد حليق صوته زين يبغى يدن يبغى يتعين واحد صوته عادي بس انه دين وطالب علم وقالوا لك يلا إبراهيم أن طالب علم نحط ها ها هم الحين لو أنت الحين في الأوقاف في المساجد تبغى تعين وجدك ركتين هذا ورق والله صوته زين وحلق اللحيته وهذا لا ما شاء الله متدين وطالب علم بس صوته مو بزين تبي تحكم بالعلم ولا لا وش تحكم به وشو نعم ايش تقول إبراهيم نعم وين نعم يا أبو ربعان أعطوني كلام المؤلف هذا يتبين لكم ها نعم شلون تحب طيب نعم لا تكون الثاني والأول حدد وش هو الدين نعم شيخ طيب فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما في الأذان ثم أفضلهما في دينه ولا لا ها صيتا أمينا عالما بالوقت بس وين الدين أمين في الوقت بس ما قد يكذب عليهم يدن الساعة 11 ها أمين يعني أمين مو إذا رقى فوق منارة قد ينظر في الحريم هذا أمين يعني أمين في بصرة فعلى كلام المؤلف يقدم لصوته زين وقلنا لكم وقتها أن الأصل هو الدين ولا يجوز تولية الفاسق لا في الإمامة ولا في غيرها مع وجود العدل احنا كم مرة قلنا لكم أهم شيء احنا نطبق اللي ندرسه في الواقع يسألونك الجماعة وش هو عضو تذكر عبارة الزاد وتجيبه تذكر البلوغ حديث وتجيبه وهذا هو العلم ما شخص يحفظ كذا لا بس هو الطريقة هذه يبغى لها وقت مراس كذا كم مرة حين تصيب حين تغيب لكن في النهاية الطريقة هذه اللي تخرج علماء اللي هو تطبيق الشيء على الواقع طيب بسألك لأن عارفكم متى تراجعون بسألكم معنى هالمراجعة ما يأخذ منكم شيء لو شخص في مسجدكم قال أنا بأذن ما بيقروش أبغى أذن أنا بدون مقابل أو إمام قال ترى بصلي بدون شيء وجاء واحد قدم على الوزارة وقال أنا بصير مؤذن كيف تحلها؟ إيش تقول؟ ها لا أنا سؤال الحين، لو عينوا الوزارة هذا اللي قال عينوني، حكم أخذ المال على قول المؤلف حرام؟ ليه؟ لا نعم نعم ربيعان لا لا ها نعم ليه نعم لا هو أحيانا يجوز نعطيه قروش أحيانا ما يجوز نعطيه قروش. نعم جود متطوع، يعني هذا لو بنسميه في الفرائض أخ مشؤوم، ممكن واحد يقول بترى بتقدم بس لا يروح، وحد يقول له وزارة يقول أبغى بلاش، يعني قلت بلاش ترى قروشي حرام على قول المؤلف كذا. وإذا كان ما في أحد، ما في أحد يبغى يصلي، تروح الوزارة تقول أنا أبغى أصلي لو أعطوك مبلغ اللي هو الرزق يجوز. طيب يا عمار، ليه ما قال مؤلف أجرة؟ ها فرق بين الأجرة والرزق، وش الفرق بينهم؟ يكون بيت مال المسلمين كهدية يعني. نعم. طيب ليش ما قلنا هدية؟ نعم نعم لأن فيه مقابل، هدية بدون مقابل. شفت تهدي الواحد شخص خذ ساعة حتى لو ما تعرفه، والله شفتك مو بلازم قدم لك شيء. يلا بس راجعوا، لهم شيء تراجعون، لا يروح علينا الوقت وانتم ما تراجعون، لازم كلكم تراجعون. نعم عطنا ممكن كل درس ناخذه ممكن ما ياخذ صفحتين ولا لا مكتوب عندكم انتم جيدين واذكياء، بس لازم تراجعون حتى يرسخ العلم. مثل ما اخبرناكم ترى هذه هي فرصة الوحيدة لكم في العمر للعلم. لو صار عمرك 60 سنة ما انت بجاي، واذا جيت تاخذ المعلومة وتنساها وتجي وانت ظهرك يوجعك ورجليك توجعك، ما انت فاضي. الحين الله اعطاكم صحة واعطاكم وقت واعطاكم ذكاء واعطاكم مع هذا كله خلو من المسؤوليات. كيف خلو المسؤوليات؟ ما عندك والله اولادك يجرونك تعال ودني هذا المستشفى وهذا يقول تعال ودني لعمي وتعال روح تشتري لي دفاتر، لا فاضين مرة ما عندكم شيء. كل ما تكبرون هذا الفضاء من الوقت يضيق يضيق، حتى ما تستطيع أن تقوم بأعمالك. تقول لي تعال يا ولدي إذا كبرت روح اشتري لإخوانك خبز، الحين ما عندك شيء أبدا. في هالفرصة هذه كل يوم يمضي من الدرس يضيق الوقت، يضيق عليكم، يضيق كل ما تكبر يضيق. فأنتم لازم الفترة هذه تحرصون على حفظكم زين، بس المراجعة يعني وصلتكم زينة، بس لازم تراجعون. نعم نعم طيب يا عمار، لماذا ساق المصنف حديث ابن عباس في باب البر والصلة؟ حديث مسعود أقصد. أنا شو قلت لك قلت حديث إيش؟ أنا شو قلت حديث إيش؟ ابن عباس. أنا قصد بالي العمار هذا. نعم ها ها نعم يعني ها عمار، لماذا ساق المصنف حديث ابن مسعود في باب البر والصلة؟ نعم